يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديك، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحدا حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وكأنه رحمه الله تعالى أراد من الطالب أن يفكر في الحكم ما جاء في الذبح لغير الله، والحكم أنه مشرك. باب ما جاء في الذبح لغير الله فهو مشرك، وهو شرك وهو حرام. ثم استدل بقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، صلاة سواء كانت من الدعاء كانت الصلاة المعروفة، ونسكي الذبح لذبحه من الهدايا والضحايا والعقيقة وغيرها، ومحياي يعني ما أتيه بحياتي وما يحصل لي بحياتي، وإحيائي ومماتي ما يحصل لي بمماتي وإماتتي لله رب العالمين. كل ذلك لله تعالى لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول الأمة في الإسلام عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، هذا أمر بالصلاة، وانحر هذا كذلك الأمر بالنحر، وهذا يدل على أن الذبح لله تعالى، الذبح نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادات التي تقرب بها المسلم لله تعالى. إراقة هذه الدماء بالنحر أو الذبح هذه عبادة لله تعالى، فلا تكون إلا لله. ولهذا ذكر السعدي رحمه الله تعالى أن تعريف الشرك الأكبر هو صرف نوع أو فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى. فمن صرف نوعا أو فردا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك، وهو شرك وتنديد. هذا هو تعريف الشرك الأكبر الذي ينبغي أن يعلم، وصرف نوع أو فرد من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها عبادة. فإن من صرف لغير الله تعالى فإنما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام من العبادات صرفه لله تعالى توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. قال: وتعريف الشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية، ما لم تبلغ رتبة العبادة. فهذا يفرق به المسلم بين الشرك الأصغر والأكبر، ينبغي أن يعرف ويحفظ. فالذبح هو نوع من أنواع العبادة فلا يصرف إلا لله تعالى. وحديث علي رضي الله عنه في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن وطرد هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فلعن الله إن كان إخبارا بأن الله لعنه وأبعد عن رحمته، فيا ويل من لعنه الله تعالى وبعده عن رحمته. وإن كان دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يلعنه وطلب اللعن من الله له، فيا ويلك ذلك من دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، كذلك ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. قيل كيف يلعن في الحديث الآخر؟ قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا من الكبائر حتى ولو لم، لأنه كان سببا في لعن والديه. فإذا لعن والد فلان أو والد فلان فقال بل أنت، ولعن والديه، هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من آوى محددا. المحدث هو على نوعين، إما أن يقوم بالبدع، فإن البدعيات من آواها ومن أقرها ومن آوى أهلها فهو ملعون، ويكون على نوع آخر وهو أن من وجب عليه حده لله تعالى أو حده بينه الله تعالى في الجرائم ثم أخفاه أو آواه أو منعه أو حال دونه فهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الأرض، المراسيم التي تكون تحد الأراضي وتبين تقسم حقوق الناس تفصلها، فمن غيرها التقديم أو التأخير أو الإزالة فهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، فذكر بأن الرجل الذي دخل النار في الذباب أنه قدم ذبابا كما في الحديث. هذا الخليل قال أتى إليهم كان في الطريق لا يجوز أحد حتى يقدم شيئا لهذا الصنم، والصنم هو ما نحت على صورة، والوثن يعم الصنم وغيره ما عبد من دون الله تعالى. فجاء هذا الرجل وقدم ذبابا، أراد أن يفتك شره فدخل النار. وهذا والعلم عند الله الذي يظهر والله أعلم أنه قدمه تقربا ولهذا دخل النار. وجاء رجل آخر مر بالطريق فقال أقدم، قال ما عندي ما أقدم، قال أقدم ولو ذبابا، قال ما كنت أقدم شيئا لغير الله تعالى، فقتلوه ودخل النار. هذا يحمل على قتلوه ودخل الجنة، وهذا يحمل على أمرين. الأمر الأول أن هذا قبل في شريعة من كان قبلنا، وأن من أكره على الكفر فكفر فإنه يدخل النار، وإنما شريعتنا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤثر ذلك حتى لو عمل، هذا لعله يكون في شريعة من قبلنا. والثاني حينما لم يقدم ذبابا فقتل، إما أن يكون على شريعة من كان قبلا وأنه أخذ بهذا حتى ينجو، وإما أن يكون أخذ بالأفضل والأكمل وأنه قدم نفسه لله تعالى ولا يقدم شيئا من أنواع الشرك لغير الله تعالى. إن الذبح حتى ولو كان يسيرا لا يكون إلا لله تعالى. وهذا الأمر فيه يعني واضح، كان على من كان شريعة من كان قبلا لا يعفى عن البكرة فعلى هذا الوجه يحمل. وأما الثاني فإنه إن قتل وهو قد لم يقتل ذبابا فهو أخذ بالعزيمة وترك الرخصة. والخلاصة أن أعمال الإنسان كلها لا بد أن تكون لله تعالى، ولا يقدم فيها ولا يشرف لله تعالى فيها أحد، بل تصرف العبادة لله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في الباب العاشر: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيها من الوعيد وأنها من الشرك الأكبر كما دلت الأدلة. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل يا محمد نسكي أي ذبحي، وقيل تعبدي ويشمل الذبح، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وأموت من العبادات والأعمال هي لله وحده. وتبين الآية أن الذبح عبادة وأنها لله ولا تنبغي أن تكون لغيره، ومن ذبح لغيره من الجن والأصنام والقبور فهو كمن صلى وعبد غير الله، لأن كل من الصلاة والذبح عبادة حيث قرن الله بينهما. وبذلك أمرت أي أمره الله قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر له شكرا على نعمة نهر الكوثر. وهذا يدل على أن النحر والصلاة عبادة لأنه أمر بهما، فمن نحر لغير الله فقد أشرك، كما لو صلى لغير الله فمن ذبح للصنم والجن وغيرهما فقد أشرك. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخر الحديث. وقوله من ذبح لغير الله بدأ بها لأن الشرك أعظم الذنوب واللعن الطرد، وهذا يدل على أنه من الكبائر الشركية كما في الحديث أكبر الكبائر الشرك. قوله لعن الله من لعن والديه، وهذا من الكبائر أيضا، ومن هذا أن يلعن غيره فيلعن الآخر والديه فيكون سببا في لعن والديه، كما في حديث عبد الله بن عوف في الصحيحين من الكبائر شتم الرجل والديه. فقيل يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب هذا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، وسب الناس من الكبائر إن كان بغير حق. وفي الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى البخاري من حديث ثابت بن الضحاك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وأخرج مسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقوله آوى محدثا، من آوى أهل البدع والمعاصي ونصره فإنهم ملعونون. وكذلك من يمنع من إقامة الحد عليهم ومن يقيم البدع وينصرها. وقوله غير منار الأرض، المنار المراسيم سميت منارا لأنها تميز وتبين وتعرف حدود الأراضي وتدل عليها، فالذي يغيرها ملعون لأنه قد يؤدي إلى المشاكل والمصائب والمقاتلة، ويلحق به ما يرشد الناس إلى الطرق والبلدان والمياه، فمن غيرها فهو داخل في اللعن. وحديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخر الحديث. وطارق من صغار الصحابة، وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري فهي مرسلة صحيحة، ومرسل الصحابي صحيح. قوله في ذباب أي في سبب ذباب، ففي للسببية. وقوله الصنم ما نحت على صورة وما ليس له صورة يقال له وثن، ويطلق على الأصنام أوثان أيضا. قوله لا يجوزه أي لا يتعداه. وقوله ليس عندي شيء يقرب، فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب ولم ينكر ذلك، فطمعوا فيه فأمروه أن يقرب ولو ذبابا فدخل النار. وهذا يدل على أن التقريب للأصنام وغيره ولو كان شيئا حقيرا فهو من الشرك، لأن الذبح والتقرب لا يجوز إلا لله. وقوله وقال الآخر ما كنت أقرب شيئا إلا لله، فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز وامتنع فدخل الجنة. وهذا يحتمل أمرين: الأول إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم. فالثاني يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم يطمئن قلبه بذلك، فلا حرج لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه. وحديث طارق رواه أحمد في الزهد وذكره ابن القيم بسند جيد. انتهى كلامه رحمه الله في الباب العاشر.